ذكر الله شكرا. دعاء ختم القرآن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وما نشد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فهو أيضا ليس بصحيح. ليست نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا أعلم حديثا ضعيفا ولا صحيحا لا صحيحا. أنا أعلم حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أصحابه إذا أراد أن ينتهي من القرآن ويدعو. فليس هناك حديث صحيح والله المستعان.